إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيبيان محمود. بسم الله، متعة الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، بادئ ذي بدء تستهل النيابة مرافعتها بمقدمة موجزة أوحت بها واقعات هذه القضية، لنؤكد أن عجز الواقع عن صياغة الأحلام يؤدي حتما إلى الهروب إلى الخيال ليتولى هو الصياغة بلا ضابط ولا رادع، حتى يصطدم بالواقع فيتلاشى ويدمر صاحبه. ولمزيد من الإيضاح، سنتولى سرد واقعات هذه القضية حسب ما جاءت في الأوراق بعد إعادة ترتيبها وتسلسلها. يا بخت من كان النائب خاله يا سيدي. هو أنت كل ما تشوف وشي تقول الكلمتين دول يا مجدي؟ ما هو لو في عد ما كنتش أقول كده. قصدك إيه بقى؟ قصدي إن أنا بشتغل زيك ويمكن أكتر، ومع ذلك مش واخد حقي. انت واخد حقك وزياده، لكن انت ما بتحمدش ربنا، دايما باصص لغيرك ونفسك تخطف اللقمه اللي في ايده. انا حامد؟ ايوه انت. وبعدين افرض ان انا متميز عنك شويه والمعلم فتوح راضي عني، دي تزعلك في ايه بقى؟ ده المعلم ابن خال والدتي وانت عارف. ايوه بس ايه؟ ولعلمك بقى انا ما قابلتش اشتغل معاه الا بسبب واحد. ايه هو بقى؟ ان شاء الله انه بيساعدنا برشين من يوم ما توفى والدي، والمساعدة دي كانت بتحرجني انا ووالدتي، وعشان كده اول ما خدت الثانوية العامة طلبت منه يشغلني عنده، واهو المساعدة بقت مرتب بقبضه منه كل شهر بتعبي وعرقي. ومالها بنت المعلم فتوح؟ مالها رخرة؟ ملاحظ ان عينك منها، وما تصدق ان المعلم فتوح يقول لك فوت عليهم ولا ودي لهم شويه طلبات. عاوز تقول ايه بالظبط يا مجدي؟ عاوز اقول لك ما تحلمش، لا ما هتقبل تتجوزك ولا المعلم يفكر يوم يجوزها لك. ومين قال لك ان انا من الاصل بفكر فيها؟ لا مجدي لا، انا عارف حدودي كويس، انا انسان فقير وعلى قد حالي، ومها فوق قوي. مها بنت اكبر صاحب سلسله محلات في البلد كلها. بس انت بتحبها. ايه؟ والدليل انها اول ما بتيجي الادارة بيتلخبط كيانك وتفضل تجري وراها بكل حتة، وعاوز تشيلها من على الارض شيل. حتى لو كنت بحبها جوازي منها مستحيل زي ما قلت لك، لكن انت شغل نفسك ليه بمها؟ اصلها عجباني ودخل دماغي قوي، وبصراحة بقى بفكر اتجوزها. انت اكيد مجنون، ازاي تفكر التفكير ده؟ وما فكرش ليه؟ انا خريج جامعة زيها، وسلسلة المحلات انا المدير المسؤول عنها، انا اللي طورتها ووصلتها لاحسن مستوى في البلد. ما مش هتتجوز الا واحد ابوه ملياردير زي ابوها، او على الاقل واحد زي ممدوح ابن عمها، لانه شريك المعلم بنصيب ابوه في المحلات. يعني ايه يا حامد؟ يعني بلاش تبص لفوق، لا تقع على رقبتك وتنكسر. الطلبات اللي انت جايبها دي يا حامد؟ انا بنفذ اوامر المعلم. تأمريه بحاجة تانية يا انسة ما؟ مش عارف تبطل بقى حكاية انسة واستاذة دي. ايه انت ليه عامل فرق بيني وبينك؟ ده احنا قرايب يا حامد. ايوه بس بطل بس بقى ولا هزعل منك. هو حامد عندك يا ماه؟ ايوه يا بابا. خليه استنى انا عايزه. سمعت؟ ايوه سمعت. في ايه يا حبيبي؟ لا مفيش. مفيش. كذاب، عينيك باين فيها كلام كتير ونفسك تقولهولي. لا ابدا ابدا. انا انت ايه يا حامد؟ انا في انتظار اوامرك يا خالي. طمني الشغل اخباره ايه؟ تمام يا خالي. وممدوح جه في ميعاده ولا ما جاش خالص؟ بصراحه لحد ما مشيت من الاداره ما كانش وصل. انا خلاص حطيت صوابعي في الشق منه. يا بابا ممدوح ده خلاص خد على كده وعمره ما هيتغير. لا هيتغير وغصب عنه لازم يتغير. والمال مالي لوحدي ولا ايه؟ ده ابوه الله يرحمه شريكي بالنص، لازم يكون في الإدارة كل يوم وفي معاد الشغل وقبل أيها موظف من الموظفين. لما شوف بقى كلام مين فينا اللي حيمشي. عليه كده يا فتوح؟ ما تاش عليه والله، ما حد تلف امله غيرك انت. ما تخليك حقاني مال وقول ان ابوها الله يرحمه ويسامحه هو اللي دلعه لانه وحيد. ما انا ما خلفتش غير ماه وما دلعتهاش ولا تلفت امالها زيه، مع انها بنت وتستحق الدلع. خلاص بقى يا عمي ما تكبرش الموضوع، انا من بكره هكون في الاداره من بدري. قلت لك الكلام ده كتير وصدقتك. ما هو لو يبطل سهر لوش الفجر كل ليله كان يقدر يصحى من بدري ويروح الشغل. كمان عاوزيني ما اسهرش مع اصحابي واعيش حياتي. ما انا مش هعيش لك العمر كله واشغل المحلات دي كلها. عمك عنده حق يا ممدوح. لازم ايدك تبقى في ايدي، دي ملايين شغاله في السوق يا ابني. لو يسمع كلامي ويتجوز كان انصلح حاله. كان على الجواز من بكره جوزه، والعروسه موجوده ومستنياه، بس هو يتكلم. كلامك ده معناه انك عاوز تجوزه مها؟ امال يعني هخطب له من بره العيله؟ وليه ما يتجوزش بنت اختي بقى؟ بنت اختي هتتخرج السنه دي من كليه الطب وتبقى دكتوره قد الدنيا. فلوسنا وثروتنا ما تروحش لحد غريب. صلى على النبي، انتوا هتتخانقوا وانا اصلا ما بفكرش في الجواز. ما حدش طلب منك تفكر. واعمل حسابك فرحك انت وما الخميس الجاي. لا يا معلم فتوح، لا اللي بقوله هو اللي هيمشي يا ممدوح. يعني ايه بقى؟ يعني ان كان المرحوم اخويا كان بيديلك ودن ويسمع كلامي فانا لا، اللي شايفه مصلحة الكل هو اللي يمشي، مفهوم؟ انت سرحان في ايه يا حامد؟ لا مفيش. ايه مش لازم عليك جواز ممدوح من ماها؟ انا يا معلم وانا دخلي ايه؟ بالعكس انا شايف ان جوازهم عين العقل. المثل بيقول اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك، وكمان في مثل بيقول جحا اولى بلحم طوره. صح كده، جحا اولى بلحم طوره. وعلى فكره بقى الجوازه دي هتخلي الاستاذ ممدوح ينتبه لشغل المحلات ويحافظ عليها. ده اللي انا فكرت فيه وخلاني اجوزه معاه، بس عشان الكلام ده يتحقق ويحصل لازم انت تكون دراع اليمين وعيني اللي بشوف بيها الشغل. يعني باختصار انت هتكون المسؤول الفعلي قدامي. ايوه بس انا موظف بسيط في المؤسسه ومش من حقي يعني ان ايه؟ من النهارده هتبقى مدير عام سلسله المحلات كلها. ومجدي ده مجدي هو المدير العام. مجدي هيساعدك وينفذ اوامرك، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. ايه قلت ايه؟ خلاص اللي تشوفه يا خالي. الدموع اللي في عينيك دي بقى دموع فرح ولا دموع الحسرة؟ مش فاهم. قصدي من فرحتك بالترقية عينيك دمعت، ولا من حسرتك على مها اللي هتتخطب الخميس الجاي لابن عمها ممدوح؟ لسه مصمم ان انا بحب مها؟ طب عيني في عينك كده. سيبني في حالي يا مجد الله يخليك. انا مش فايق لك الساعة دي. رايح فين بس؟ انا لسه مخلصتش كلامي. سيبني في حالي بقولك. براحتك يا سيادة المدير العام. نعم افسخ الخطوبة. ايوه تفسخ تفسخ، وان كان على الشتكة سيبها لهم يسمعوا بيك. ووافقت ليه من الاول؟ انا وافقت غصب عني، لان عمك صمم على الجوازة، ولولا اقنعته نبتدي بخطوبة لحد ما تاخدوا على بعض كانت الجوازة تمت وكنت اتقهرت. انت مصممة تجوز هبة بنت خالتي؟ حد يسيب دكتورة يا ابني ويتجوز واحدة متخرجة من كلية نظرية؟ لا انت مش عاوزانا اتجوز هبة عشان دكتورة. همال عشان ايه؟ عشان حاجات كتير قوي، واولهم انك ما كنتيش بتحب امها الله يرحمها ودايما كنتوا على مشاكل، وثانيا اخد نصيبي ونصيبك من عمي ونستقل عنه. امال يعني عاوزه يتحكم في مالنا العمر كله يا ابني؟ ما كفاية كفاية عليه اللي نهبه من يوم ما مات ابوه. ما فيش داعي تظلميه، عمي حقاني وبيخاف ربنا. ما هو هتفسخ الخطوبة يعني هتفسخ الخطوبة. بعد اللي حصل بيني وبينها ما اقدرش اسيبها وافسخ الخطوبة. هو حصل بينكو حاجة؟ ايوه حصل. ازاي؟ الشيطان شاطر ونسينا نفسنا. بس انا بقى ما اقبلش ان ابني يتجوز واحدة بتسلم نفسها بالسهولة دي لخطيبها وهتسيبها. هتسيبها يعني هتسيبها؟ ازاي ازاي بس؟ ازاي بس ايه؟ ما هو يا انا يا هي، فاهم؟ وانت حر بقى اختار اللي تختار. وديه داية وارمي في السجن امه وسمعتي وسمعت العيلة يا بابا. يعني يعمل عملية واسيبه؟ لا قسم العظمة، لو ما كانش ابن اخويا كنت قتلته. انا اللي استاهل الموت مش هو. كان فين عقلك وقتها؟ كان فين؟ لا انا يا بابا متوقعتش ابدا ان يسمع كلام امه ويفسخ خطوبتنا، وعلشان كده لما اقنعني من اللي بيني وبينه جواز مش خطوبة ما تكمليش ما تكمليش صبرك علي يا ممدوح. انت وامك ناوي على ايه يا بابا؟ اقول ناوي على ايه؟ هو حل واحد ما فيش غيره. الجوازة دي لازم تتم غصب عنه وعن امه. بس انا بقى ما قبلش اتجوز واحد نازل زيه ويستحيل عيش معاه. لا لازم ادفعه الثمن. انا اللي هكون الثمن وانا اللي هدفعه من حياتي وعمري. يعني ايه؟ ارجوك يا بابا ارجوك تفكر بهدوء ازاي نطلع من الورطة اللي احنا فيها دي. خلاص فكري انت بقى وقولي لي على الحل قبل ما طب ساكت من طولي. Thank you. الكلام اللي سمعته ده صحيح؟ ايوه صحيح. وافقت؟ وافقت. ازاي؟ ده انت ايه اللي بعظمة لسانك قبل كده ان جوازك منها مستحيل لانها فوق وانت فقير وغلبان وعلى قد حالك. ايوه بس لما المستحيل يتحقق لازم اوافق. بس انت كده ضيعت عليا فرصة العمر كله. انا يا مجدي؟ ايوه. لو ما كنتش انتهزت فرصة فسخ خطوبتها كنت انا تقدمت للمعلم فتوح وطلبت ايدها. انا لا تقدمت لمها ولا طلبت ايدها، خالي هو اللي عرض علي الموضوع بنفسه وكان لازم طبعا اقبل لان دي رغبته. لا يبقى الموضوع في ان ولا حتى خالي عاوز يكافئني على اخلاصي وشغلي بجوازي من بنته. طب ايه رأيك بقى ان انا حفشكل لك جوازك منها؟ ازاي يعني؟ هطلب ايدها من المعلم لان انا شايل الشغل كله على دماغي وانا اللي استحقها. ومستني ايه يا اخوي؟ خالي في المكتب لوحده وفرصة تكلمه في الموضوع ده. وانت بتقول فيها؟ حالا هكون عنده في المكتب. بالتوفيق ومبروك مقدما. اقتلها لو اتجوزت حامد. لا ده انت اكيد اتجننت. ما هو مش معقول اسيب واحد زي حامد يتجوزها. حامد ولا غير حامد، مالك انت بجواز مها؟ بحبها بحبها، ما اقدرش اعيش من غيرها. وهبه؟ هبه بنت اختي اللي قرينا فتحتها من يومين يا ابني. مش هتجوزها. هو كلام عيال. ارجوك ما تضغطيش عليا بقى اكتر من كده. ممدوح. هي كلمه، محدش هيتجوز مها غيري. سمعاني سمعاني بقولك ايه؟ طب ورحمة الغالي يا ممدوح، لو اتجوزت مها لا تكون ابني ولا عرفك، ولما اشوف بقى كلام مين فينا اللي حيمشي. اطلقك؟ ده احنا لسه متجوزين امبارح يا مها. ما هو مش معقول انك تبقى جوزي. الا وقبلت ليه من اصله؟ علشان بابا ما يزعلش، كان لازم اراضيه باي تمن. وده بقى اللي مخليكي تبعدي عني كل ما اقرب منك؟ اقرب منك ليه وانا كرهاك؟ والكلام الحلو اللي كنت بتقولهولي قبل ما نكتب الكتاب؟ كنت مضطر اقولهولك علشان ارضي بابا ويتم الجواز. على حسابي يا مها؟ اهو اللي حصل بقى. وبعدين انا فاكراك انك عارف. عارف ايه؟ ايه؟ هو بابا ما قالكش؟ قال لي ايه يا مها؟ الله، خالي ما قاليش اي حاجه خالص. كده يبقى انا بقى اللي هقولك. أرجوك تمسك أعصابك علشان نعرف نتكلم. الله يخليك يا حضرة الضابط، اعفيني اعفيني من الكلام ده دلوقتي. أنت والد المجني عليها ولازم تتكلم. أنا ما عادش فيا أعصاب ولا قادر أتلم على نفسي، وأنا لازم أعرف أي معلومات عن المجني عليها وعن الحادث. اسأل جوزها. جوزها؟ أيوه، هو اللي بلغني باللي حصل وعارف كل حاجة. انت اكتشفت الجريمة ازاي وامتى؟ بعد ما خلصت شغلي رجعت البيت، دخلت زي العادة لقيت مها متمددة في السرير وما بتنطقش. في الأول جه في دماغي إنها مغمى عليها، لكن بعد ما جبت الدكتور عرفت انها ماتت مخنوقة. الكلام ده كان الساعة كام تقريبا؟ تقريبا كان الساعة 10 مساء. هو ده ميعاد رجوعك من الشغل؟ احيانا برجع بدري عن كده، واحيانا بتأخر حسب ظروف الشغل. بقالكم قد ايه متجوزين؟ بكرة يتم شهر. لكم اعداء؟ ما اعتقدش. وتفتكر مين اللي قتلها؟ انا خايف اظلمه، لكن مفيش حد هدد خالي بقتلها يوم جوازنا الا هو. هو مين؟ ممدوح ابن عمها. تتكلم ساكت ليه ممدوح؟ انا فعلا هددت عمي بقتلها يوم جوازها من حامد، بس ما قتلتهاش. كنت فين لحظه وقوع الجريمه؟ كنت عند خطيبتي هبه في بيت خالتي. ولما انت خاطب هددت عمك بقتل مها ليه؟ في اسباب كتيره حضره الضابط. ممكن اعرفها؟ حاضر أقولها لحضرتك. لا كذاب. وإيه دليلك على إنه كذاب؟ أنا موصل بنفسي بعربيتي لحد باب العمارة اللي ساكن فيها هو وما. الساعة كام بالظبط نزل من عربيتك ودخل العمارة اللي ساكن فيها؟ انا ما بصيتش في الساعة، بس انا وهو كنا خارجين من المؤسسة حوالي الساعة 8، والسكة كده تاخد لها نص ساعة كمان، يبقى الساعة كانت 8:30 تقريبا. يبقى حامد اللي قتلها. يستحيل يعمل كده، حامد كان بيحبها وكانت امنية حياته يتجوزها، عشان كده لما قلت له هجوزك مها كان هيطير من الفرحة. ومها كانت موافقة على جوازها منه؟ الا موافقة، دي كانت راضية اخر رضا. طب ايه اللي خلاها كدب في المحضر وقال انه دخل شقته الساعة 10 وانت موصله بنفسك الساعة 8:30؟ يمكن بعد ما وصلت ودخل باب العمارة ومشيت انا افتكر مشوار كده ولا كده راح يقضيه. حامد ما قالش الكلام ده، بس انا استبعد انه يكون قتلها. انا بقى مش هستبعد الاحتمال ده، وهعرف ازاي اثبته. وقع على اقوالك هنا لو سمحت. لا، خالي ناسي هو وصلني الساعة كام بالظبط. طب خالك ناسي، وتقرير الطبيب الشرعي اللي أكد إن ساعة وقوع الجريمة كانت بين الساعة 8 والساعة 9 مساء. ده مش شغلي، أنا ما قتلتش حد، وبعدين مش يمكن تكون انتحرت؟ ليه ما فكرتوش في حاجة زي دي؟ والخرابيش والجروح اللي في رقبتها والطبيب الشرعي أثبتها في تقريره. ما هو أنا ما قتلتهاش. طب في سبب يخليها تنتحر؟ أيوة في يا سيادة الوكيل. يا ترى ايه هو السبب؟ ايه رايك في الكلام ده يا سياده المقدم؟ والله انا احترت اكذب مين واصدق مين. والد المجني عليها وابن عمها بيأكدوا انها كانت عذراء، وحامد بينفي الكلام ده. على فرض ان حامد صادق، مها تنتحر ليه؟ ما خلاص مشكلة العذرية دي انتهت بجوازها منه، من وجهة نظر المجتمع اولا، ومن وجهة نظرها ونظر حامد ثانيا. انا شايف لو حضرتك اصدرت امر بحبسه على ذمة التحقيق هنبعده عن سير التحقيق ده، عشان يبقى عندي فرصة اكثف التحريات حوالين ممدوح وحامد. اقوال والد المجني عليها وتقرير الطبيب الشرعي تكفي لصدور الامر بحبسه. ومستني يا سيادة الوكيل، حالا هسلمك امر ضبط واحضار، وأول ما يتعرض علي هأمر بحبسه. اتفقنا. ده آخر كلام عندك يا حامد. الحكاية مش حكاية أول كلام وآخر كلام. أنا بقول مدام ممدوح ما قتلهاش يبقى مجدي هو اللي قتلها. ومجدي ده يقتلها ليه؟ أقول لك يا سيادة الوكيل. أنت بتقول يا حامد؟ زي ما بقول لك كده يا مجدي. يا سبحان الله، وأنا اللي كنت حافظك على جوازك منها؟ ده أنا بحمد ربنا دلوقت إن المعلم رفض جوازي من مها لما طلبت إيدها منه. مش قادر أصدق إن خالي ومها يتفقوا عليا ويعملوا لي فخ أقع فيه. وناوي تعمل إيه يا حامد؟ مش عارف. أنا من رأيي تطلقها. أبقى مغفل. وتقبل تعيش معاها بعد ما عرفت الحقيقة؟ أنا قابل، بس هي اللي مش قابلة، وكل ما أقرب منها تبعد عني، مش طايقة ألمسها بإيدي. والحل؟ مش عارف، بس لازم ألقى حل، لكن طلاق مش هطلقها. وهو في حل غيره يا حامد؟ أيوة فيه. إيه هو؟ بعدين هتعرف. ده كل الكلام اللي حصل بيني وبينه يا سيادة الوكيل. الكلام ده قالهولك إمتى بالظبط؟ بكتير وعشرة أيام. إنت بقى كنت فين ساعة الحادث؟ كنت في القهوة بتفرج على ماتش كورة، وعندي شهور على الكلام ده. طب امضي هنا على أقوالك. حاضر. وهكذا يا حضرات المستشارين، اجتمعت الأدلة في نهاية التحقيقات وأكدت أن المتهم الماثل أمام عدالتكم الآن هو صاحب قرار خروجه من الجنة التي حلم بها في خياله، وعجز الواقع عن تحقيق هذا الحلم. وبعد مواجهته بكل الأدلة التي اجتمعت ضده، اعترف تفصيليا بقتل المجني عليها مها فتوح، وقام بتمثيل الجريمة أمامنا حسب ما ورد بالأوراق، وبرر فعلته بقوله: من يوم ما عرفت الحقيقة اللي واجهتني بيها وأنا بفكر أقتلها، لكن كنت برجع وأقول لا، عيش معاها ورد الجميل لأبوها اللي انتشرك من الفقر انت وامك. وفي يوم الحادث حاولت أقنعها نعيش حياتنا زي أي اتنين متجوزين، لكن رفضت، زقتني بكل قوتها وقعدتني على الارض، وفضلت تشتمني وتصرخ في وشي وتقول لي انت لو راجل وعندك كرامه طلقني. بعدها ما داسي بنفسي الا وانا مخنوقه بايديا الاثنين. وبعد ما ماتت جريت على الشارع مش عارف اروح فين. لذلك ولكل ما تقدم تطالب النيابه بتوقيع أقصى العقوبة التي نصت عليها مواد الاتهام، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. محكمة الحكم. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم حامد حسين بالسجن لمدة 10 أعوام نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، مبروك عبد العزيز، حسام حسن، أحمد يحيى، بهي الدين فرحات، حمدي مرسي، أشجان، عاطف صلاح يحيى، وسيد الرمح. التسجيل والمونتاج طارق عجمية. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.